من باب القصاص كذلك القصاص لا من ترك المثنى أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا حتى ولو مثلوا لا ترك هؤلاء ولو مثلوا عن إشاعته علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق شيعته هي أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه من شدة غضب عليهم خد لهم خادي في النار وعدمهم لأنه قالوا أنت الله والله صلى الله عليه وسلم من شدة غضب عليهم لكن مثل ما قال ابن عباس لو أنه قتلهم بالسيف لكان أولى وهذا هو الواجب هو الواجب لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه حتى لا كلام علي ولا غير علي كلام النبي مقدم على الجميع عليه الصلاة والسلام. لو قتلهم بالبندقية حصل إليك العصافير بالبندقية سيد العصافير بالبندقية حصل إليك ما في بس عصافير غير عصافير غير نعم. بعض الأماكن مرات يعذب بعض الناس بآلات حق الكهرباء يكون مثلا مذنب أو في بعض السجون وكذا يعذبون إنسان بآلات كهربائية لا ما يجوز هذا لا إذا كان يستحق الأدب يعذب مثل ما يقام حد قتل حد التعزير أما التعزير بالنار أو آيات كهربائية ما يجوز أو قتله مثلا في السعر أو تقتله بتقطيع الأعضاء إذا قتلته ما أحسن قتله هناك آلة كهربائية تقتل النامس أحسن قتله هذا نعم سمى نعم ما في شيء ما في مانع سمى نعم ما في كهرب نعم أو الكهرب من النار جزاك الله خير غير النار ثم قتل إنسان بالنار بالعزل أضع أنه أضع أنه قصاص مسهل لأن الله قال ولكم في قصاص حياة واتباعهم قصاص طبعا صلى إليك في فترة الصيف يكثر النمل صلى إليك في دورات المياه فمثلا لو رش عليها موية صلى إليك فيها شيء لو مثلا تخلص منها بكب عليها موية صلى إليك فيها شيء صلى إليك من حار يعني لا ما عايد صلى إليك عايد ماشي